في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يعلم أن الله شديد العقاب عنها

أنفسكم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا إذا فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اهتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإن عثر على أنهما استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اهتدينا إنا إذا لمن الظالمين بها ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمان واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.